بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة وحلقات قادمة إن شاء الله تعالى سيدور حول توحيد الألوهية، فغير خاف على من عنده أدنى إلمام بعلم الإيمان والعقيدة ما لتوحيد الألوهية من الأهمية، فهو توحيد العبادة، والعبادة هي الغاية المرضية والمحبوبة لله عز وجل، فهي الغاية العظمى والمقصود الأسمى، فلأجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وخلقت الجنة والنار. ثم إن توحيد الألوهية دعوة جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتفى أثرهم من العلماء والدعاة والمصلحين، والحديث عن هذا النوع من التوحيد في هذه الحلقة وحلقات قادمة إن شاء الله تعالى سيدور حول مفهوم توحيد الألوهية وأهمية توحيد الألوهية وأدلته ووقوع الضلال فيه، وعن علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وعن طرق الدعوة إلى توحيد الألوهية في القرآن الكريم، وعن مفهوم العبادة وشروط قبولها وأهمية تلك الشروط، وعن أركان العبادة وحكم تغليب بعضها على بعض، إلى غير ذلك مما سيتيسر إلقاؤه في هذه الحلقة وحلقات قادمة إن شاء الله تعالى. أما تعريف توحيد الألوهية فقد عرفه العلماء بتعريفات متقاربة، إلا أن بعضها قد يكون أطول من بعض، فمن تلك التعريفات ما يلي: أولا، هو إفراد الله بأفعال العباد. ثانيا، هو إفراد الله بالعبادة. ثالثا، هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل من سوى الله تعالى كائنا من كان. رابعا، عرفه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله بتعريف جامع ذكر فيه حده وتفسيره وأركانه، فقال: فأما حده وتفسيره وأركانه فهو أن يعلم ويعترف على وجه العلم واليقين أن الله هو المألوه وحده المعبود على الحقيقة، وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة بأحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله تعالى. فإذا عرف ذلك واعترف به حقا أفرده بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة، فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام والقيام بحقوق الله وحقوق خلقه، ويقوم بأصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لله، لا يقصد به غرضا من الأغراض غير رضا ربه وطلب ثوابه، متابعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعقيدته ما دل عليه الكتاب والسنة، وأعماله وأفعاله ما شرع الله ورسوله، وأخلاقه وآدابه الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته وكل أحواله. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله، الذي عرف من خلاله تعريف الألوهية تعريفا جامعا. وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله عن هذا النوع من أنواع التوحيد في منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، قال: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. معاشر المستمعين الكرام، لتوحيد الألوهية أسماء ترادفه وتدل عليه وتعبر عنه، وإليكم ذكرا لشيء من ذلك مع بيان سبب التسمية. أولا، توحيد الألوهية كما مر، وسمي بذلك باعتبار إضافته إلى الله أو باعتبار الموحد، ولأنه مبني على إخلاص التأله وهو أشد المحبة لله وحده، وذلك يستلزم إخلاص العبادة. ثانيا، من أسماء توحيد الألوهية توحيد العبادة، وذلك باعتبار إضافته إلى الموحد وهو العبد، ولتضمنه إخلاص العبادة لله وحده. ثالثا، توحيد الإرادة لتضمنه الإخلاص، وتوحيد الإرادة والمراد، فهو مبني على إرادة وجه الله بالأعمال. رابعا، توحيد القصد لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده. خامسا، من أسماء توحيد الألوهية التوحيد الطلبي لتضمنه الطلب والدعاء من العبد لله. سادسا، التوحيد الفعلي لتضمنه أفعال القلوب والجوارح. سابعا، توحيد العمل لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده. فهذه أسماء توحيد الألوهية. أما أركان توحيد الألوهية، فهذا النوع من التوحيد يقوم على أركان ثلاثة، وهي كما يلي: أولا، توحيد الإخلاص، ويسمى توحيد المراد، فلا يكون للعبد مراد غير مراد واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فلا يزاحمه مراد آخر. ثانيا، توحيد الصدق، ويسمى توحيد إرادة العبد، وذلك بأن يبذل جهده وطاقته في عبادة ربه. ثالثا، توحيد الطريق، وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته المشهورة: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فقوله فلواحد أي لله، وهذا هو توحيد المراد. وقوله كن واحدا أي في عزمك وصدقك وإرادتك، وهذا هو توحيد الإرادة. وقوله في واحد هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو طريق الحق والإيمان، فهذا هو توحيد الطريق. والأدلة على هذه الأركان الثلاثة كثيرة، فمن أدلة الإخلاص قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ودليل الصدق قوله عز وجل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ودليل المتابعة قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن اجتمعت له هذه الأركان الثلاثة نال كل كمال وسعادة وفلاح، ولا ينقص كمال العبد إلا بنقص واحد من هذه الأشياء. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول تعريف توحيد الألوهية وأسمائه وأركانه، وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.